ما هم الشرطان اللذان يبيحان نكاح الإيمان؟ خوف العنف وأن لا يجد طولا لا يجد مهر حرة ويخاف من المشقة في النكاح.